أحسن الله إليكم بارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل أحسن الله إليكم يقول: كيف تدرس مسائل الاعتقاد، وهل هناك مدخل قبل الدخول في دراستها؟ مسائل الاعتقاد مرجعها إلى الأدلة من الكتاب والسنة وما أجمع عليه العلماء من السلف ومن بعدهم، لأن مسائل الاعتقاد لا تعرف بالعقل ولا تقاس على المشاهد في الدنيا، وإنما مآل تحقيقها يرجع إلى الأدلة وإلى إثبات ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، ويرجع مع الأدلة إلى ما صنفه الأئمة الكبار الذين صنفوا في أصول الاعتقاد كأصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وما صنفه العلماء من المصنفات في كتب الاعتقاد. ويرجع أيضا في دراسة هذه الكتب وفي فهمها إلى العلماء، فتدرس هذه الكتب على أهل العلم، ولا ينبغي لطالب العلم أن يستقل بدراسة الكتاب دون الرجوع لأهل العلم، لأن كثير من الطلبة تحصل لهم أخطاء وأوهام، يعني فيحصل أن يبنوا اعتقادات على مسائل مخالفة، كما تلاحظون هنا يرد في إثبات الحوض أنه الكوثر، وجاء في بعض أن الحوض، وكما جاء في هذه الأدلة في أرض المحشر. فلربما استشكل بعض الطلبة هذا الأمر وأثبت ونفى، ولو رجع إلى كلام أهل العلم زالت عن هذه الشبه وبينت له هذه المسائل وفهمها على وجهها الفهم الصحيح. وأيضا من المتطلبات لفهم العقيدة ولدراسة كتب الاعتقاد أن يكون الطالب ملما باللغة، يعرف اللغة ويعرف الألفاظ ويعرف معانيها، ويرجع أيضا في تفسيرها إلى كلام السلف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك قواعد تضبط مسائل الاعتقاد كقواعد الفقه والأصول؟ نعم، كل علم له قواعد، والعلماء بيّنوا كثير من القواعد، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وفي غيرها. هناك أصول وقواعد تعرف بها هذه المسائل، والعلماء يعني ذكروا الكثير من القواعد، ولكنها مبثوثة في كلام أهل العلم وفي كتب أهل العلم، فعلى طلاب العلم أن يستخرجوا هذه الفوائد وهذه القواعد وهذه الأصول التي تسهل عليهم فهم هذه المسائل، ويرجعون في دراستهم لهذه المسائل لهذه الأصول وهذه القواعد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الإمام المقدم في هذا الشأن أن الإلمام بجزئيات المسائل متعذر لكثير من الناس، ولكن طالب العلم يضبط الأصول والقواعد ويعيد المسائل الجزئية إلى أصولها، فيسهل عليه فهم هذه المسائل بمعرفة أصولها. أحسن الله إليكم. السائل يقول: هل التأصيل في دراسة علم العقيدة مبني على التدرج، أم يختلف هذا بناء على أحوال المعينين، وخاصة إذا كانوا أكاديميين؟ نعم، لا بد من التدرج في دراسة العقيدة والتأصيل في هذا الجانب، والدراسة الأكاديمية تراعي هذا الجانب كما هو ملاحظ، يراعون التدرج في التدريس. فتلاحظون يبدأ الطالب أول ما يبدأ يعني في المدارس الأولية ويأخذ الأصول، ثم يتدرج في المتوسطة والثانوية، وأيضا يضاف إليه في المنهج ما لم يدرسه من قبل، ثم في الجامعة يتوسع له، فإذا انتقل للدراسات العليا يعني أيضا وضع له من المناهج ما يتناسب مع تحصيله. لكن ليس كل من درس الدراسة النظامية يكون مؤهلا التأهيل الذي جاءت به المناهج، لأن بعض الطلبة يقصر في دراستها وفي مذاكرتها وفي مراجعتها، وقد ينجح أحيانا بتقدير ضعيف، أو أنه لربما ذاكر في يوم فوافق يعني أن فهم بعض المسائل فأجاب، ثم ما يلبث أن ينسى إذا لم يعتني هذه الدراسة. فإذا ضم إلى دراسة الدراسة الأكاديمية والنظامية حضور حلق العلم والاستفادة من أهل العلم وقراءة هذه الكتب وسردها على المشايخ وتنويع القراءة، فإن هذا يرسخ العلم ترسيخا كبيرا. ثم إذا مارس التأليف والكتابة وجمع المسائل وصنف وكتب زاد رسوخا في العلم، وهكذا. فلا يزال طالب العلم يعتني بنفسه وبتأصيله وبتأهله في العلم، ولا يمكن لأي إنسان يعني أن يعرفك بنفسك، كل إنسان أدرى بنفسه. فالعاقل يعرف نفسه، يعرف المسائل التي ضبطها والمسائل التي تشكل عليه، ويعيد دراستها ويعيد مذاكرتها حتى يضبط ما فاته من الدراسة أو ما نسي منها. أحسن الله إليكم. السؤال يقول: هل السؤال عن مسائل الاعتقاد الدقيقة يعد من السؤال المنهي عنه؟ لا، إذا كانت هذه المسائل مما ينتفع به في العلم ولكنها قد تكون مسائل دقيقة لا بأس أن يسأل عنها إذا كان مؤهلا لها، لأن الأئمة ما كانوا يجيبون من سأل عن هذه المسائل الدقيقة كل سائل. فإذا كان من أهل العلم الذين ترسخوا في العلم ولهم يعني حرص وعناية بدراسة دقائق المسائل فإنهم يجابون لذلك. وأما إذا كان الذي يسأل عامي ولا يعرف الأصول ويسأل عن دقائق المسائل فإنه لا يجاب. جاء رجل للإمام أحمد رحمه الله وسأله عن مسألة دقيقة في الورع، فقال: لم يبلغ ورعي وورعك هذا. هذا تواضعا منه. ثم قيل له: إن هذا فلان وكذا وكذا، قال: نعم، إن هذا يشبه هذا، يعني سؤال هذا يشبه حاله، وهو الحرص والاجتهاد في طلب العلم. فالمسائل الدقيقة لا بأس أن يسأل عنها، لكن من الذي يسأل؟ هو صاحب العلم الذي ترسخ في العلم. أما أن يأتي أحيانا بعض العوام يسألون عن مسائل دقيقة وهم ما ضبطوا الأصول ولا عرفوا ما قبلها، فهؤلاء لا ينبغي أن يجابوا، لأن هذا لا ينفعهم مثل الذي يريد يعني أن يعرف الثمرة، ما حقيقة الثمرة وهو ما عرف الشجرة التي أنبتت هذه الثمرة. فكيف يعرف التمرة وهو لا يعرف النخلة، ويعرف الرمانة وهو لا يعرف شجرتها؟ فلا بد أن يعرف أصل الشيء، كيف جاء، كيف جاءت هذه الثمرة، وعن أي شيء تفرعت. فعند ذلك يكون من أهل الانتفاع بهذا العلم. وكان العلماء قديما يراعون هذا الأمر ويجعلون هناك مستويات، مثل التدرج الآن النظامي والأكاديمي، فيجعلون مستوى أول ومستوى ثاني ومستوى ثالث. وحتى في التأليف كانوا يراعون هذه المستويات، فيؤلفون للمبتدئين وللمتوسطين وللمجتهدين. وهذا موجود حتى في عناوين كتبهم، كما في كتاب ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المقتصد هو المتوسط، هذه نهايته وهذه بداية المجتهد. وكذلك يعني كتب ابن قدامة يعني المشهورة والتي يراعي فيها التدرج كالمختصر ثم الذي يليه والمغني، كل ذلك مما يدل على تدرج العلماء في هذا الأمر. أما المسائل التي يقول أهل العلم أنها من الأغلوطات ولا يراد بها معرفة المسائل لكن يراد بها التشغيل، أو يريد السائل بها إظهار ما عنده من العلم وأنه يفهم هذه المسألة الدقيقة، أو يريد أن يخطئ الشيخ، أو يريد أن يحرج الشيخ، فإن هذه المسائل لا يجوز أن يجاب السائل عنها، بل يمتنع الشيخ من الإجابة. ومن الأمور الطريفة في هذا أن رجلا من هؤلاء الذين يسلكون هذا المسلك في السؤال جاء لأحد الأئمة وسأله عن مسألة، فقال الشيخ: لا أدري. قال: أخطأت. فضحك الناس، فسئل الشيخ قال هذا جاء ليخطئني فلم أجبه فسبق لسانه إلى قصده فقال أخطأت مع أني لم أجب. فهذا من حذاقة العلماء ومن فطنتهم في التنبه لهؤلاء الذين يسألون من أجل التخطئة ومن أجل التشغيب على أهل العلم. وبئس المقصد أن يقصد طالب العلم التشغيب أو إحراج أهل العلم. ما يوجد عالم يدعي أنه يعرف كل شيء ويجيب على كل شيء، ولا يجد العلماء حرجا إذا سئل عن مسألة أن يقول لا أدري. لكن لا ينبغي أيضا للطلبة سلوك هذا المسلك الذي فيه تشغيب على أهل العلم ودعوى إحراجهم بجهلهم، فإن العالم لا يحرجه شيء، ما عرفه أجاب عنه وما خفي عنه قال لا أدري. ولا أدري هي جزء من العلم، وهي تدل على الورع وتدل على الوقوف عند حدود العلم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. السائل يقول هل جميع الدين داخل في الشهادتين؟ نعم. يقول هل جميع الدين داخل في الشهادتين؟ لا شك أن النطق بالشهادتين أنهما أصل الدين، وهما يدلان على الدين، لأن هذا الدين مبناه على عبادة الله، وهذا تتضمنه شهادة لا إله إلا الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تتضمنه شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بصدق استقام على التوحيد فلا يعبد غير الله، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يبتدع لأنه يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من مات على الشهادتين دخل الجنة، لكن ليس معنى ذلك أن يتلفظ بهما بلسانه ويخالفهما بجوارحه وبقلبه. المنافقون خالفوهما بالقلب، وأهل البدع خالفوهما بالجوارح، وأهل السنة وعلماء أهل السنة اعتقدوها بقلوبهم وامتثلوا ما تدل عليه الشهادتان بجوارحهم. وعلى هذا عامة الموفقين من أهل السنة الذين استقاموا على هذا الأصل. أحسن الله إليكم بارك فيكم. سائل يقول هل الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لكل نبي حوضا؟ لم يرد في حديث صحيح، وإن جاء في بعض الروايات عند الإمام مالك في حديث إن لكل نبي حوضا، لكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل الحوض قبل الميزان؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن الحوض قبل الميزان، لأن الناس عندما يبعثون من قبورهم يكونون في عطش شديد فيريدون ترد هذه الأمة حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا رجح كثير من المحققين أن الحوض أنه يكون أول ما يكون يوم القيامة بعد البعث، فإن هذه الأمة ترد على النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. أحسن الله إليكم. هل يترتب على القول بأن الحوض هو الكوثر كما يقوله بعض أهل العلم أي ثمرة؟ لا شك أن هذا من الخلاف الذي يعني يدل على تنوع الخلاف، فإن الحوض غير الكوثر، ولكن كما يعني ذكرت بعض أهل العلم أخذ من عموم النصوص، وكما جاء في الحديث السابق أن الحوض هو الكوثر، ولكن من تأمل الأحاديث والأدلة والنصوص علم أن الكوثر في الجنة، وأن الحوض في أرض المحشر، والحوض يذاد عنه أناس وما ورد في الكوثر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث ثوبان أن هذا الحوض يمد من الجنة من ميزابين. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يعد المجاهرون بالمعاصي الكبيرة من أهل الإحداث؟ لا، المجاهرة ليست من الإحداث، المجاهرة معصية، وهو أن يعصي الرجل فيستره الله فيجاهر بالمعاصي في المجالس ويتكلم بها، فهذا يزيد في المعصية أنه يعصي ثم يجاهر، والمجاهرة بالمعاصي فيها إشاعة للذنوب وتجرئة الناس عليها. فهذا ليس من الأحداث، لأن الأحداث له حقيقة وهو أن يحدث في دين الله ما ليس من، هذه حقيقة البدعة. إلا إذا أريد بالإحداث هو كل ما ارتكبه الناس مما يخالف الدين من سائر الأمور المخالفة للدين من المعاصي والبدع فهي داخلة في هذا. لكن الإحداث إذا أطلق في كلام أهل العلم وكذلك في الأدلة هو متعلق بالإحداث في الدين وهو حقيقة البدعة، وهو أن يعبد الله عز وجل الرجل بأمر ليس من الدين، يعتقد أنه عبادة وهو ليس كذلك. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل فتقول إنها أدت العمرة قبل شهر تقريبا وقد دعيت إلى عرس أحد قريباتها، فهل تحضر هذا العرس؟ وإذا حضرت ماذا عليها؟ هل فرغت من العمرة؟ نعم نعم فرغت. لا بأس، إذا فرغت من العمرة لا بأس، وإذا لم تفرغ من العمرة لا بأس أيضا تحضر العرس، لكن تتجنب الطيب، لأن المحرم يعني تجنب الطيب ولا تعرض نفسها أيضا لشم الطيب عن تعمد. وإذا فرغت من عمرتها ليس عليها شيء يعني، ولكنها تراعي أيضا ما تراعيه في كل أوقاتها أن يكون هذا الزواج أو حفل هذا الزواج ليس فيه منكرات ولا مخالفات. أحسن الله إليكم. هذا طالب يقول أنا أحضر مجالس العلم وأريد العمرة، فإذا ذهبت إلى العمرة يفوت كثير من الدروس، فأيهما أقدم؟ سبقا ذكرت أن هذه ممكن الآن تحصل، يعني ما يفوت في أثناء العمرة أو الانشغال عن طريق هذه الأشرطة وعن طريق التسجيلات. فإذا كان الدرس يسجل كما هو غالب الدروس الآن أنها تسجل وتبقى محفوظة في المواقع، وإذا كان لا يسجل يوصي بعض زملائه وبعض أصدقائه الذين يحضرون الدرس أن يسجلوا له ما فاته من الدروس حتى لا ينقطع. وقد جاء في الحديث حب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يعني فما أعظم وأعظم في الأجر أن يحافظ طالب العلم على الدرس حتى ينتهي الكتاب ويضبط ذلك ويستحضر هذه المسائل، وإذا أشكل عليه شيء سأل عنه، ثم إذا فرغ من كتاب يعني بدأ في كتاب آخر، وهكذا حتى يحصل العلم. العلم لا ينال بالتشهي وبأخذ شيء وترك شيء، فإن هذه المسألة التي جاءت في الكتاب وغاب عنها ستبقى يعني غير معلومة لديه، وهذا فيه نقص وخلل في التأصيل، فينبغي له أن يستعرض الكتاب كاملا خصوصا المتون التي اعتنى بها العلماء حتى لا يفوته شيء من الدرس. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل من شرب من الحوض سيدخل الجنة مباشرة بلا عذاب، وهل من لم يشرب من الحوض سيدخل الجنة؟ الله أعلم، ولكن الذي دلت عليه الأدلة والذي يظهر أن من شرب من الحوض أنه يرجى أن يكون من أهل السعادة وأهل التوفيق، ولكن لا يقطع بشيء، فهؤلاء هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم يريدون عليه الحوض ويذاد أهل البدع، فيرجى لمن شرب من الحوض أن يكون من الموفقين إن شاء الله. أحسن الله إليكم. استدل بعض أهل البدع بما جاء في الحديث أصيحابي المقصود به كفر بعض الصحابة وارتدادهم، يقول هل لو ذكرت لنا بعض الوجوه بالرد على هؤلاء؟ هذا سبق أن ذكرت وجوه كثيرة في الرد على هؤلاء في كتاب الانتصار وفي غيره في الرد على أهل البدع الذين يطعنون في الصحابة، والردود كثيرة. منها أولا الصحابة لم يرتدوا ولم يحدثوا، والذي جاء في الحديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، بل الصحابة هم أعظم الناس قياما بدين النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. فالصديق رضي الله عنه حارب المرتدين، هم خصوم أهل الردة، وهم الذين حاربوا أهل الردة، وهم الذين ردوا من أراد الله هدايته من أهل الردة، وهم الذين قتلوا أهل الردة، وهم الذين حاربوا البدع، وهم الذين أقاموا الدين. فالذين يذادون عن الحوض موصوفون بوصف لا شك فيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالصحابة أبعد الناس عن الردة وعن الإحداث. الأمر الآخر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أصيحابي قال العلماء هذا في علمه عند موته، من كان على دينه ولقيه فهو من أصحابه، فبعض هؤلاء ارتد فبردته خرج من الصحبة، ولهذا يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فهم ليسوا من الصحابة من حيث حكم الله عز وجل وحكم الشارع، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يظنهم كذلك، فلا يدخل في ذلك الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثالث أن أولى الناس بالذود عن الحوض هم خصوم الصحابة الذين يطعنون فيهم والذين يزعمون أنهم سيذادون عن الحوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أصحابه وقال لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وأثنى الله عليهم في كتابه. فإذا نجاة الصحابة واستقامة الصحابة وفضل الصحابة وعلو منزلة الصحابة مقررة بالأدلة من الكتاب والسنة، فمن طعن فيهم فهذا هو المنحرف. فالأدلة في فضل الصحابة ونجاتهم وعلو منازلهم وأنهم إن شاء الله من أهل الجنة، هذا مما دلت عليه الأدلة، ثم بعد ذلك كل من طعن فيهم فهذا دليل على انحرافه. الأمر الآخر أنه لا يوجد عالم من علماء الأمة من عصر الصحابة إلى اليوم قال بهذه المقالة في الصحابة، بل كل العلماء يعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم أولى الناس بالورود على الحوض، على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال هذا أهل البدع الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمهات المؤمنين، وحتى أهل البيت ما سلموا من كذبهم ومن الطعن فيهم. أحسن الله إليكم، هل يجوز لمعتمر أن يترك حلق الرأس من مكة إلى المدينة؟ هذا جائز، ولكن الأولى المبادرة إلى إتمام النسك، لأنه يخشى أن يعرض له شيء فينسى أو يحصل منه ارتكاب محظور، لكنه لو أخر ذلك كان في عجلة وقلاع طائرة وحلق بعد ذلك، لا يلزم أن يكون الحلق يعني في مكة وداخل حدود الحرم، لكن المبادرة لإتمام النسك أولى وأحوط. أحسن الله إليكم، بارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين.